رد عجيب جدا. ايه هو الرد؟ بيقول مش مشكلة هو مين، بيقول ارى انك ارهقت نفسك كثيرا في بحث وهمي. طبعا انا بعرض ده وبثق جدا وعادة دائما ابدا اراهن على عقل المستمع والقارئ، وعشان كده بعرض يعني اقوى حتى الان من احد القساوسة. ارى انك ارهقت نفسك في حطوة، المؤكد انه ضيع على وقتك الثمين عشرات الساعات فيما لا قيمة له ولا طائل. دعونا نحكم اليوم، دعونا نحكم اليوم، هل البحث لا قيمة له ولا طائل ولا لا، ولا طائل من وراءه. والمسألة كلها يا عزيز تتلخص في عبارتين اثنين لا اكثر ولا اقل، وهما: هل كان هناك مجنونا ام مجنون واحد؟ اثنين: هل حدثت المعجزة في كورة الجبريين ام كورة الجرجسيين؟ وألف: أليست هذه كل المسألة أم أنا مبالغ؟ وأنا أقول أنت لست مبالغ، وهاتين هما النقطتين. وأنا تناولت في أول بحث هذه المسألة أن عبارة المسألة كلها عبارة عن نقطتين: هل هم مجنون أو مجنون واحد، مجنونان أو مجنون واحد، وهل هي مكان المعجزة كورة الجدريين أم كورة الجرجسيين، وأضيف للقص أن أم كورة الجراسيين. سقط سهوا. نمرد به: ولماذا اللجوء لكل هذه المخطوطات والترجمات والنصوص طالما أن المسألة تناولها عشرات المفسرين المسيحيين وحللوها من هذا المنطلق؟ وأنا أقول يعني لا تخرج من قص ذو مكانة المخطوطة والترجمة والنصوص. في صوت إن شاء الله الإخوة، في صوت أكرمكم الله، في صوت إن شاء الله، في صوت. لا تخرج هذه الجملة، لا تخرج هذه الجملة من قص ذو مكانة كنسية. فالتفسير لا يغني عن المخطوطة ولا الترجمة ولا النصوص إلا إذا كان مفسرا لهذا الاختلاف وهذا التناقض. نمرة جيم: يعني أم هي محاولة أمام القارئ واستعراض وهمي لتوحي به للبسطاء والجهلاء بأنك أتيت بما أتيت لتفحمنا؟ بقول يعني البحث إن شاء الله يختار قارئيه ونوعية قارئيه، ولو كنا نريد أن نتحدث مع البسطاء لكان البحث مختلف تماما، فالبحث يختار نوعية قارئيه. نمر الدال: كما أن ما قدمته من خرائط هي أصلا مأخوذة من مواقع وكتب مسيحية معروفة للجميع، فما قيمة الاستعراض الوهمي بها؟ سيادة القس، أنت تدين نفسك، فقد ادعى بعض المواقع المنتديات التي نشر فيها البحث أن هذه البحوث هذه الخرائط مدلسة أو مدلفة أيا كان. وأنا هنا أستدل بهذه الخرائط على تحريف الكتاب، وبما أنك اعترفت أنها من مواقع وكتب مسيحية معروفة للجميع فشكرا سيادة القس، لأنك يعني أعطيتنا دعما في هذا الإثبات. طيب مش هكمل الباقي، ولكن في نهاية تعليقه بيقول: سنوضح هذا الالتباس وسوء التفاهم بكل دقة وتفصيل. وطبعا ده ينافي ان المسألة بسيطة، يعني اذا كانت المسألة فيها تفصيل والى اخره، ولكن ما هي القصة وما هي المعضلة وما هو نموذج التحريف؟ لنقرأ معا ونبدأ في قصة مشهورة جدا في مذكورة في ثلاث أناجيل، وسوف نقرأ منها أحد الأناجيل حتى نوضح للأحباء ما هي القصة وما هي المشكلة. في مرقس، القصة مذكورة في مرقس 5:1-13، وبتقول يعني هقرأ فقط من مرقس وبعد كده هنمر مرور الكرام ونروح على طول للتحليل اللغوي. في مرقس 5:1-13 بيقول: وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين. من اللي جم؟ يسوع وتلاميذه. طيب ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس. ركز على دي نمرة واحد، يبقى ركزنا على كورة الجدريين نمرة واحد وإنسان به روح نجس نمرة اثنين. كان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل،

الشيخ عرب بيقول المجرم الاول في التحريف هو العلامة اورجانوس، حرف الكتاب. لا ده كبير قوي. اورجانوس بذات نفسه اللي ما يعرفش اورجانوس ممكن يتفضل ادى رابط، الرابط ده في جملة، طبعا الرابط ده معروف بعدائه للاسلام، في جملة جميلة جدا اقرأها معايا اكرمك الله. بيقول ايه عن العلامة، عن العلامة اورجانوس يعني بيقول ايه؟ بالنسبة للعقيدة الثالوثية فقد شدد على المساواة بين الاب والابن، لكنه كان يعتبر الروح القدس ادنى مرتبة من الابن. مش مشكلة ابدا، مش مشكلة، هو حر. لا شك ان هذا يخالف العقيدة المسيحية، ده العلامة اورجانوس خالف العقيدة المسيحية كما اعلنت في المجامع المسيحية. لكن لا يغب عن بالنا بان، اسمع بقى الجمل الاتية ديت درر درر، لا يغب عن بالنا بان العقيدة المسيحية كانت في تلك الاونة تتلمس طريقها. يا الله، العقيدة المسيحية كانت تتلمس طريقها لتجد، لاحظ كلمة تتلمس ولاحظ لتجد، صيغة تسبك فيها الاسرار المسيحية. العقيدة المسيحية في هذا العصر كانت بتتلمس طريقها لتجد صيغة تسبك فيها الاسرار المسيحية على اساس سليم. تصور تصور، هذا ما يقر هذا الموقع المعروف بعداءه للاسلام، ان العقيدة المسيحية كونت في تلك الفترة تلمست طريقها حتى تسبك ما تريد من هذه الاسرار على اساس سليم، عاوزة تدور على اساس سليم. اذا هم ليسوا، لم يكونوا على اساس سليم، هم كانوا على عقيدة ظنية، هم كانوا على عقيدة ظنية، ونحن نقول انتم ما زلتم على عقيدة، عقيدة ظنية. طيب جميل. السؤال، السؤال، لماذا العلامة اورجانوس لماذا حرف؟ هقول لك ليه. السبب ان قرية الجدرة ولا قرية جراسة، مدينة جدرة ومدينة جراسة تبعد عدة كيلومترات عن البحيرة، وهذا يستدعي ان تطير الخنازير عدة كيلومترات لتسقط في البحيرة، وهذا يعني يصلح ان يكون سيناريو لفيلم خيال علمي، ولكن لا يصلح ان يكون في كتاب يتضمنه كتاب المفترض ان يكون كتاب مقدس ابدا. ويشاركنا ضيوفنا النصارى ان فكرة طيران الخنازير هي فكرة مستبعدة تماما، والاقرب منها فكرة تحريف الكتاب التي نثبتها اليوم، تبديل الكتاب، تغيير الكتاب. طيب الشيخ عرب ادعى ادعاء خطير على احد اباء الكنيسة، واذا ما قالش حالا الدليل كده هنزعل منه، بيدعي على الناس زورا وبهتانا. لا ما تزعلش ولا يهم، حالا حالا حالا حالا. التفسير الحديث للكتاب المقدس، وطبعا معروف ايه هو التفسير الحديث للكتاب المقدس، اللي بيشرف عليه الدكتور منيس عبد النور، القس مكرم نجيب، القس انور زكي، القس باقي الى اخره، عند تفسيرهم للفقرات متى 28-34 في صفحة 174 ذكروا في الهوامش السفلية هذه العبارة. اسمع كده اللي ذكروه، انا مش جايب من عندي، دليلي مش من كتاب مسلم، لا مش كتاب اسلامي، لا ده من كتاب نصران. ان كلمة جرجسيين ادخلت، اسمع تاني، انت بتسمع كلامي، انا بقول لك عن الكتاب صحيح بصورة صحيحة، ادخلت غالبا بواسطة اورجانوس، لانه لا جدرة ولا المدينة الرومانية جراسة كانت على شاطئ البحيرة. اورجانوس شاف العلامة اورجانوس، خلينا نديله يعني لقبه العلامة اورجانوس، القديس اورجانوس، ادخل هذه الكلمة كما يعتقد القس منيس عبد النور، كما يعتقد القس مكرم نجيب، كما يعتقد القس انور زكي، من هذه الباقة. سبحان الله ان القديس اورجانوس ادخل الكلمة لسبب ان لا جدرة ولا جرازة كانت على شاطئ البحيرة، فيجب ان تكون الجرجسيين. الجرجسيين ذكرنا اول محرف باسمه، ثاني محرف عدوا معايا، ثاني محرف، اسم المحرف الثاني القديس جيروم. الله الله الله، لا انت كده زودتها. القديس جيروم بذات نفسه، اللي مش عارف مين هو القديس جيروم يستطيع ان يطلع على الرابط ويعرف من هو القديس جيروم.

أكرمكم الله في متى 8:28 هتلاقي النص القبطي، النص القبطي جيرجس نوس أو غيرغز نوس، خلاص؟ طيب مكتوبة النص العربي مش مشكلة أبدا، لكن في مرقص تتفضل تلاقي نفس الكلمة غيرغز نوس يعني الجيرجسيين، المقابل لها في العربي إيه؟ جدريين. إزاي؟ إزاي؟ تدليس في نفس النص ما بين العربي والقبطي وما بين القبط والقبطي، سبحان الله. في لوقا 8:26 هتلاقيها أيضا غير الرسنوس، وهتلاقي العرب المصاحب لها جدريين. الله، طب إذا أنت جايب الترجمة القبطية ما تحط لها ترجمة عربي تناسبها، ما تحط لها ترجمة عربي تناسبها، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طب تتفضلوا حضراتكم يعني خير إن شاء الله، تفضلوا حضراتكم يعني تشوفوا نسخة معروف مصدرها، نسخة قبطية معروف مصدرها، وتشوفوا الكلمة فيها، طبعا حضراتكم تقدروا تطلعوا على البحث وتشوفوا، وهتلاقوا في متى 8:28 جيرجس نوس، في مرقص 5:1 ايضا هتلاقوها جيرجس نوس، وهتلاقوها في لوقا 8:26 جيرجس نوس. الله، اما الترجمة اللي بيقولوا من دير الانبا بشوي كانت منين؟ جابت الكلام ده منين؟ سبحان الله العظيم. طيب هذا كمان محرف من المحرفين، خلينا نشوف المحرف السادس، المحرف السادس المواقع الإلكترونية كمان. تصور المواقع الإلكترونية احد المحرفين، هديك دليل على طول، عندنا كل شيء بدليل. طبعا سبب التحريف اعمال الهوى وتأثير الطائفة، تأثير الطائفة، تدعيم معتقدات الطائفة، أدلة ارتكاب الجريمة، ده هدية من أحد الألي الوحيد اللي ناقش البحث ده، وتقدروا تطلعوا على النقاش معاه في دراسة ميدانية لواقع المنتديات النصرانية اللي اكتشفنا ان واقعها يعني يرسى له، لا يوجد لا حجة ولا منطق ولا أي قابلية لأسلوب منهجي إطلاقا، ولا استطاعة لأن يتناولوا شيء بأسلوب منهجي. في مرقص 5:1 في أحد المواقع العبرية هتلاقوا الكلمة ها جراشيم أو الجراشيين أو الجرازيين اللي هي جاية من بصر. طيب ده كان زي ما قلنا في أحد المنتديات اللي حاول يستدل على شيء، فجاب لي الموقع ده، فكان هدية رائعة جدا لأنها فيه ها جراشيم، لكن لما تيجي تشوف الـ HNT هتلاقيها ها جدريم. نعم ها جدريم، سبحان الله. أمال الترجمة العبرية ديت جابت منين؟ طب احنا عارفين الترجمة العبرية هي ترجمة لليوناني، طب جابت منين ها جراشيم؟ ما نعرفش، سبحان الله. طيب عندكم تأكيدات لنفس الكلام أيضا في لوقا 8:26 هذا الموقع ها جيرجيشيم، الجيرجيشيين. طيب أمال في الـ HNTA احنا نعرف الـ HNT، نعرف الهيبرو نيو تيستمنت، لكن الموقع ده مش ذاكر مصدره ايه للترجمة. طيب الـ HNT بتقول ها جدريم برضو، امال اللي جاب ها جرجشم جابها منين؟ سبحان الله. طيب وعندكم مواقع تثبت ذلك. طيب في متى 8:28 ايضا جابها ها جدريم، والوحيد الوحيد الموقع يعني توافق في الموضع ده HNT ها جدريم، وبكده يكون هذا الموقع احد المواقع المحرفة. ذكرنا عدد من المحرفين، ذكرنا ادلة التحريف، كل ضيوفنا النصارى يعني اتمنى عليهم انهم يبدأوا يفكروا شوية، يبدأوا يدوروا على الرد. اعتقد ان الان تقدر تتناول رد القس المشهور في اول البحث مرة اخرى، كان رده ايه؟ ارى انك ارهقت نفسك كثيرا في بحث وهمي. اعتقد ان القارئ يقدر يحدد هل البحث وهمي ولا لا، استغرق عشرات الصفحات، ومن المؤكد انه ضيع على وقتك السمين في عشرات الساعات، وقتنا ان شاء الله لرب العالمين، وقتنا لرب العالمين، وليس سمين ابدا على مهمة إثبات تحريف كتاب يقال أنه مقدسا فيما لا قيمة، قد أنه لنا له قيمة وله طائل، لنا له قيمة ولنا طائل من وراءه، وهو الأجر من رب العالمين. والمسألة كلها يا عزيزي تتلخص في عبارتين، اثنين لا اكثر ولا اقل، لم اعترض على ذلك. هل كان هناك مجنون ام مجنونان؟ وتناولناها. هل حدثت المعجزة في كولة الجدرين ام كولة الجرجسيين؟ ازيد معلوماتك خاطئة، هي هل حدثت المعجزة في كولة الجدرين ام كولة الجرجسيين ام كولة الجراسيين؟ اليست هذه كلها؟ انت لست مبالغ، انت لست مبالغ، ونحن لم ندعي غير ذلك. ان شاء الله حاضرين، ان شاء الله حاضرين، حاضرين ان شاء الله، مش بالوسبر، حاضرين في اي منتدى تختاروا ان شاء الله باذن الله. طيب، ولماذا اللجوء لكل هذه المخطوطات والترجمات والنصوص طالما ان المسألة تناولها عشرات المفسرين المسيحيين وحللوها من هذا المنطق؟ سبحان الله، شفنا المخطوطات والترجمات والنصوص، هل اي مفسر تناول اختلاف المخطوطات والترجمات والنصوص؟ وهل الترجمات والنصوص ليس مهم؟ ان شاء الله يا وسبر، ان شاء الله يا وسبر، ولا هم ها. اعتقد ان القارئ، يعني دائما ابدا بنقول نراهن على فهم القارئ والمستمع، ابدا لن نفترض ان القارئ او المستمع غبي او لا يستطيع الاستيعاب، ابدا ان شاء الله سوف نراهن دائما ابدا على فهم المستمع لما يقال ان شاء الله باذن الله. أم هي محاولة أمام القارئ واستعراض وهمي لتوحي به للبسطاء والجهلاء بأنك أتيت بما أتيت لتفحمنا؟ لم نأتي لنفحم أحد، أتينا لنثبت لرب العالمين حجة أمام الله نقابل بها الله، وبحوثنا غير موجهة لا للبسطاء ولا للجهلاء، كل باحث عن الحق إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. كما أن ما قدمته من خرائط هي أصلا مأخوذة من مواقع وكتب مسيحية معروفة للجميع، فما قيمة الاستعراض الوهمي بها؟ أعتقد أن هذا في صالح البحث، بما أن اعتراف بأن هذه الخرائط هي موثوقة وكتب مسيحية، ولكن فات القص أنها تدلل على تحريف الكتاب، إذا مصداقيتها أحد الأدلة الإضافية على تحريف الكتاب. لن أطيل أكثر من ذلك وآسف للإطالة الطويلة، ولكن أتمنى على الضيوف النصارى جميعا أن يعيدوا التفكير في هذه النصوص في أشعياء 44-8، يبس العشب زبل الظهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. هل ثبتت كلمة إلهكم إلى السؤال يطرح نفسه في إرميا 1-12؟ فقال الرب لي أحسنت الرؤية، لاني في صوت ان شاء الله، في صوت ان شاء الله لاخوه اكرمكم الله، في صوت ان شاء الله باذن الله. طيب جميل، بنقول اعيدوا ايها النصارى، اعيدوا التفكير في هذه الاعداد اشعياء 40-8، يبس العشب زبل الظهر، واما كلمه الهنا فتثبت الى الابد. هل ثبتت كلمه الهكم الى الابد؟ هذا سؤال يطرح نفسه. اذا ثبتت الى الابد فقولوا لنا ما سبب الخلاف في المخطوطات. في إرميا 1-12 فقال الرب لي أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. هل سهر الرب على كلمته لأجريها؟ ومن أسقط كلمة الرب؟ من استطاع أن يسقط كلمة الرب؟ القديسين، سبحان الله العظيم. في التثنية 4-2 لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. لماذا زدتم على كلام الرب؟ لماذا أخذتم من كلام الرب؟ لماذا غيرتم في كلام الرب؟ أعد التفكير في هذا العدد. رسالة بطرس الثانية 1-21 لأنه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. أي كلمة كان مسوق بها القديس من الروح القدس؟ الجدريين أم الجرجيسيين أم الجراسيين؟ وهل أخطأ الروح القدس أم أخطأ القديس أم أخطأ الناسخ أم أخطأ المترجم أم أخطأ الموقع؟ أم أخطأت أنت أن اتبعت هؤلاء؟ رسالة تيموثاوس الثانية 3-16، كل الكتاب هو موحى به من الله. كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيق للتقويم والتأديب الذي في البر. كل الكتاب موحى به من الله. هل أوحى الله بالجدريين أم بالجراسيين أم بالجرجيسيين؟ ونختم برؤية 22-18-19،